الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، فكل واحد منكم يا جماعة مجهز البطاقة بتاعته معايا، محدش يسمع الدرس ده غير وهو معاه البطاقة بتاعته، بطاقة الهوية. ما هو كل انسان شايل البطاقة في جيبه عشان يبقى هويته محددة، اسمه وعنوانه وهو تبع ايه. المصحف هو البطاقة بتاعتنا، هو ده بطاقة الهوية بتاعتنا. هو في واحد يرمي البطاقة بتاعته في الشارع؟ ازاي يبقى المصحف بتاعك مش معاك؟ في واحد ينزل وينسى البطاقة بتاعته؟ في واحد وقف بلد غربة ينزل ينسى ياخد البطاقة بتاعته؟ ازاي في ارض الغربة، في دنيا الغربة، في دنيا الغربة على ما نرجع الجنة تاني، ازاي ننسى البطاقة بتاعتنا يا جماعة؟ والله كل كلمة في القرآن تزلزل القلب، من اخطر الكلمات اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى اللي تخلي قلبك يرتكف يتزلزل. وربنا بيوصف يوم القيامة بيقول يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. التعبير ده يا جماعة اساسا تعبير حروب، في الحروب يقولك كشف عن ساق، يعني خلاص، يعني الحرب بقت على اشدها. يعني ربنا بيتكلم عن يوم القيامة بيقول ان يوم القيامة حرب، يعني ربنا بيعلن حرب على العصاة يوم القيامة. يعني يوم القيامة ده اعلان حرب يا جماعة، حرب بكل معاني الحرب. في اصابات حرب، اصابات حرب ازاي؟ تلاقي واحد والعياذ بالله تنضلق اقطاب بطنه، تلاقي واحد ماشي في النار امعاءه خارجه بره بطنه، اصابة حرب. تلاقي واحد تاني يذوق مس سقر، ان المجرمين في ضلال وسعر، اتجنن. السعر اللي هو الجنون، اتجنن والعياذ بالله، اصابة حرب، اصابة الحرب بتاعت يوم القيامة. تلاقي واحد تالت، يعني كان احد اطباء الطوارئ زمايلنا بيقول ان اشد الم شافه في حياته في مرضى استقبال الطوارئ، اشد الم والم صرخه ألمت الم المحروق، صرخه المحروق والعياذ بالله. من اصابات الحرب شوي الوجوه، يشوي الوجوه، وجوه مشويه من اصابات الحرب. ده في الدنيا لو واحد ايديه اتشوت، طب لو واحد وشه اتحرق، طب لو واحده شعرها او ودنها او صدره او بطنه اتحرق، ويبقى الوضع شكله ايه؟ طب ما بالك ان الجسم كله اتحرق، طب ما بالك ان الحريقه حريقه نار اخره مش حريقه نار دنيا. ده خمس ثواني من نار الدنيا هي سبب في كل مرضى الحروق اللي في جميع مستشفيات الجمهوريه، خمس ثواني بس في نار الدنيا. امال نار الاخره يا جماعه يبقى الحرق فيها شكله ايه والعياذ بالله؟ من ضمن اصابات الحروق، من ضمن الاصابات الرهيبه، يوم ترى، يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، ان تشريد كله بيتشرد بعيد عن بعضه، وتضع كل ذات حمل حملها، اجهاض كل النساء الحوامل بتوجد على وجه الكره الارضيه. اصابات حرب، من ضمن اصابات الحرب يصهر به ما في بطونهم والجلود. تلاقي واحد ماشي جلده مصهور والعياذ بالله، مش متقطع، مصهور، ويصهر ما في بطنه، كل اللي في بطنه اتصهرت. ده اصابات، بعض الاصابات اللي بتحصل في حرب يوم القيامه. ما دام يوم القيامه حرب، يبقى كل حرب لها مده. الحرب العالميه الثانيه قعدت خمس سنين موتت ملايين في العالم كله، يوم القيامه حرب مدتها 50,000 سنه. يبقى هيبقى الحرب دي شكلها ايه وخسائرها شكلها ايه؟ خسائر الحرب، يا ترى ايه خسائر الحرب؟ خسائر الدنيا ان واحد يتقتل، واحد يتعور، واحد يصاب. خسائر الاخره ضياع المصير، ان واحد مصيره يضيع. كل ده والعياذ بالله حرب بتحصل في 50,000 سنه. طب جنود الحرب، الجنود اللي العصاة يحاربهم يوم القيامة ولا ينصرون، مهما حاربوا ومهما قاوموا لن ينصروا. الجنود، مين اللي قال ان يوم القيامة حرب؟ التعبير ده جابه الامام الطبري بالحرف في التفسير بتاعه. يعني علماء السلف يا جماعة التقطوا من كلمة يوم يكشف عن ساق ان الموضوع هيبقى زي الحرب بالظبط. مش انتوا حاربتوا ربنا بالمعاصي؟ مش انتوا بارزتوا ربنا بالمعاصي؟ مش الناس برزت ربنا بالمعاصي ليل نهار؟ خلاص هتبقى حرب، هم اللي اختاروا انها تبقى حرب بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى. جنود الحرب ده يعني آلة الحرب اللي هي جهنم والعياذ بالله ماسكها 4,900,000,000 ملك، 70,000 زمام، كل زمام ماسكه 70,000 ملك. طيب ويعني اسرى الحرب، مش كل الحرب لها اسرى؟ اسرى الحرب هيتحطوا فين؟ ان اعتدنا للظالمين سلاسل واغلالا وسعيرا. سلاسل جمع ده السلسله الواحده، سلسله زرعها 70 ذراعا، سلسلة زرعها 70 ذراع يتحط فيها العصاة والعياذ بالله، تطوف بهم في جماعة طبقات جهنم وهم بيدوروا بيها. فما بالك بالزنادين اللي بعد كده الأسرة بيتحطوا فيها كلها جدرانها نار. أسرى الحرب، خسائر الحرب، إصابات الحرب، مدة الحرب، جنود الحرب، قذائف الحرب. كل حرب لها قذائف. إيه القذائف بتاعة الحرب يا ترى يا جماعة؟ إيه القذائف؟ إيه الأسلحة بتاعة الحرب؟ من ضمن أسلحة الحرب ولهم مقامع من حديد، المقمع يتضرب به الفاجر يسقط من شفير جهنم لقاع جهنم. من ضمن أسلحة الحرب القذائف النارية إنها ترمي بشرر كالقصر. قذائف الحرب دي قذائف بقى نوع خاص جدا من أنواع الأسلحة. الشرر كالقصر، عارفين القصر المنيف الكبير، الشرارة قد القصر. طب هي إيه الشرارة؟ هو أصلا حد منكم قبل كده وقف قدام واحد بتاع ذرة وهو حاطط الذرة على الجمرات الفحم وبتشوي الذرة، فيقوم تطق شرارة من حتة فحمة تقوم أنت تبعد عنها أحسن تيجي فيك. تخيل بقى إن الشرارة اللي طالعة من الجمرة الواحدة في جهنم قد القصر، يبقى الجمرة قد إيه؟ إنها ترمي بشرر كالقصر، يبقى الجمرات شكلها إيه؟ يبقى القذائف شكلها إيه وقوتها قد إيه؟ وبتوصل لمدى شكله إيه؟ من ضمن أسلحة الحرب اللي بتبقى موجودة يوم القيامة نزاعة للشوى، ألسنة لها بتدخل تخطف العصاة والعياذ بالله، بعد ما ربنا قال إن جهنم لبالمرصاد، تقعد ترصد العاصي، عارفاهم رصداهم، عارفاهم من سماهم، وأول ما ترصده وتحدد موقعه لسان لها بيخرج يقوم جايبه على طول مستقر بيفتحها. كلها حرب يا جماعة، كلمة خطيرة جدا. شوفوا كلمة واحدة بس احنا قاعدين ندور فيها في كلام ربنا العظيم، في كلام ربنا الجميل. انتوا فين من كتاب ربنا؟ ايه آخر آية خلتك تبكي؟ ايه آخر آية قرأتها وخلت دموعك تسيل على خدك؟ آخر مرة اشتقت للقرآن وحبيتي تقفلي عليه في أوضة وتفتح القرآن وتقعدي تقري كانت امتى؟ آخر مرة وانت بتصلي المغرب أو العشاء أو الفجر ورا الإمام وهو بيرتل بصوته العذب بكيت وانت بتسمع آيات ربنا عن عظمة ربنا وعن الآخرة كانت امتى؟ يا جماعة يا جماعة، يوم القيامة حرب، يوم يكشف عن ساق، من أخطر المعاني اللي في كلمة يوم يكشف عن ساق. ابن عباس قال هذه أشد ساعة يوم القيامة كله. يعني إيه يوم القيامة؟ 50,000 سنة منهم ساعة أشد ساعة. عارفين هي إيه؟ لما ترجعوا للحديث اللي بيوصف الآية دي في صحيح البخاري، يا جماعة ده الموضوع ده بيحصل بعد حوالي مثلا 40-45,000 سنة كده، لما خلاص الناس كلها اتحاسبت، لما خلاص يبدأ التساقط الجماعي للكفار في النار، يبدأ التساقط الجماعي لما الكفار يشوفوا النار هيموتوا من العطش، نريد أن تسقينا، نريد أن تسقينا، يقوم تعرض لهم النار كأنها سراب، عارفين سراب المية؟ يشوفوها كأنها سراب يحسبوها مية، يجروا على المية يقعوا في جهنم والعياذ بالله. يبدأ التساقط الجماعي والمؤمنين خلاص هيعدوا من على الصراط، الكفار مش هيعدوا من على الصراط، بيتساقطوا في النار من غير صراط، والمؤمنين هيعدوا من على الصراط، والمنافقين، المنافقين مين؟ المنافقين اللي كانوا في الدنيا ظاهرهم كويس بس من قلبهم مش مع ربنا، قلبهم كان مع الدنيا مش مع الله، قلبهم كان متجه للدنيا وشهوات الدنيا. المنافقين يلاقوا نفسهم لا مع دول ولا مع دول. طب يروحوا فين؟ ويدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. اسجدوا فلا يستطيعون. ليه؟ يصابوا بالشلل الكامل والتيبس الكامل والتصلب الكامل في كل جزء من أجزاء جسمهم. خلاص بقى جسمهم زي الصبة الاسمنت، بقى زي قرن الثور كده، زي قرن الثور، والعزم لا يجي يسجدوا يقوموا واعين بظهرهم. ليه؟ كانوا جايبين مرشدير في الدنيا، ما كانوش طالعين له قدام الدنيا ده يا جماعة. وانا جاي في الطريق الليلة في العربيات كتير جدا طالعة القاهرة، يعني قلت سبحان الله الدنيا دي عاملة زي ألوف العربيات ماشية بس كلها جايبة مرشدير، كل الناس ماشية لورا بتبعد عن ربنا مش بتقرب، قليل جدا اللي جايب الأول أو جايب الثاني أو جايب الثالث أو فتح الرابع ومنطلق لله سبحانه وتعالى. يا ترى انت مين فيهم؟ يا ترى انت مين فيهم؟ يا ترى احنا بنقرب من ربنا ولا بنبعد من ربنا؟ يا جماعة درس الليلة هنستكمل السلسلة اللي بدأناها المرة اللي فاتت، سلسلة الجزء 29، سلسلة الوصية قبل الأخيرة اللي ربنا وصها لنا قبل الجزء 30. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن سورة الملك وقلنا انت عارف انت بتعصي مين؟ انت عارف عظمة الملك اللي انت بتعصيه؟ الليلة هنتكلم عن سورة القلم اللي من ضمنها الآية اللي اتكلمنا عنها دلوقتي اللي هي يوم يكشف عن ساق. هنتكلم عن سورة القلم الليلة يا جماعة، هنتكلم عن سورة كلها رسائل بس رسائل يرتجف فيها القلب. أول رسالة بتقول لك يا اللي بتعصي انت مش بتعصي ربنا، انت بتحارب ربنا. انا ايوه، وخد بالك الصورة دي اعلان حرب على كل عاصي، اعلان حرب على المبرزين لله بالمعاصي في الدنيا وفي الاخرة. الصورة بتقول لك توب، توبي، توبوا قبل ما تندموا، نتوب قبل ما نندم الندم الرهيب يا جماعة. الصورة بتقول لك خاف على كل نعمة في حياتك من اي ذنب عملته، اي ذنب هيبقى سهم هينطلق في اي نعمة، ما تعرفش هياخد اي نعمة في حياتك، الله اعلم. الصورة بتقول لك كل ذنب ذنب عملته ما تعرفش مستنيك به ايه، ما تعرفش ايه اللي مستنيك نتيجة كل ذنب عملته في حق الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش قد ايه العاصي بيخسر عند ربنا، قد ايه العاصي خسران، خسران يا جماعة في الدنيا وفي الاخرة. الصورة بتقولك يا تلحقي يا ما تلحقيش. الصورة بتقولك اوعى تقابل ربنا وانت دينك ناقص، اوعى تقابل ربنا وانت لسه دينك ناقص ما كملتوش، اوعى اوعى. الصورة بتقولك اثبتي مهما حصل، اثبتوا مهما حصل على دين ربنا يا جماعة، اثبتوا على دين ربنا كله ما نعرفش ايه اللي هيدخلنا الجنة. الصورة كلها رسائل. هنبدأها مع بعض رسالة رسالة. أول رسالة من سورة القلم لنا كلنا من سورة جبريل نزل فيها من فوق 7 سماوات نزل بيها على قلب النبي عشان يبلغها لنا. أول رسالة توب قبل ما تندم الندم الرهيب. توب 5 كلمات في الصورة والله العظيم يخلعوا قلب الحجر. 5 كلمات في الصورة هقولها لكم وكل كلمة هنتكلم عنها ونشوف احنا هنروح فين يا جماعة لو احنا فضلنا نعصي ربنا. أول كلمة سنسمه على الخرطوم. تاني كلمة يرتجف لها القلب وتدعو للتوبة وبتقول لك توب وبتقول لك توب فأصبحت كالصريم. تالت كلمة ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. رابع كلمة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خامس كلمة فالتقمه الحوت. اول كلمة معانا سنسمه على الخرطوم. ده مين ده؟ ده الوليد من المغيرة. ربنا جاب 10 صفات من صفاته السيئة: حلاف، مهين، هماز، مشاء بنميم، عطل، زنيم. بيقول على القرآن اساطير الاولين وبعد كده نزل عليه حتة كرباج، كرباج واحد والقصة اتقفلت. سنسمه على الخرطوم. هو ايه الكرباج ده؟ احنا عايزين نفصص الكلام بقى ونشوف ايه الكرباج ده، ايه الخرطوم. المفاجأة يا جماعة ان الخرطوم ده اللي هو مناخير الخنزير البري. عارفين مناخير الخنزير اللي ممتدة كده اهوت، عشان كده يعني الفيل المناخير بتاعته الممتدة زموها برضو خرطوم. مناخير الخنزير يعني ايه؟ يعني ايه مناخير الخنزير؟ قصدك ايه؟ يعني هيتمسخ. هيتمسخ؟ هيتمسخ امتى؟ يوم القيامة. هو يوم القيامة في مسخ؟ ايوه في مسخ. ازاي؟ هو مش ابو سيدنا ابراهيم هيتمسخ ضبع الحديث صح عن رسول الله ويتشال من قائمه ويترمى في جهنم؟ هو مش المتكبرين هيتمسخوا حشرات امثال الذر هم وكل متكبر؟ هو يا جماعه مش اليهود منهم اللي هيتمسخ قرض يوم القيامه؟ هيتمسخ خنزير وفي ناس ثانيه هتتمسخ خنازير معاها. هو في مسخ يوم القيامه؟ ايوه سنسمه على الخرطوم. هيحصل فيها 4 حاجات. اول حاجه انه هيتمسخ هيبقى حيوان وهيتعذب في النار وهو حيوان. ثاني حاجه ان هو هيتمسخ خنزير. اشمعنى الخنزير بالذات؟ تالت حاجة ان هو هيتوسم بالنار، هيتعلم علامة بالنار على الخرطوم، يعني على مناخيره. اشمعنى مناخيره؟ اشمعنى الخرطوم؟ اول حاجة هو جماعة مسخ ليه؟ عارفين ليه؟ لانه كان ممسوخ اصلا في الدنيا، لانه في الدنيا كان اصلا ممسوخ، كان قلبه ممسوخ قلب خنزير بس ما كانش حد شايف. في ناس ممسوخه دلوقتي يا جماعه، في ناس، في شباب قلبهم ممسوخ، تلاقي قلب ممسوخ قلب قرد، قلب القرد. ازاي؟ القرد عشان مزايد طلعها له يتنطط ويعمل اراجوز، هو عشان حاجه في الدنيا يعمل اي حاجه، مستعد يشتغل اراجوز بس تديله الدنيا. في ناس يا جماعه بتتمسخ قلوبها بس ما احنا شايفين شكلها، يوم القيامه دول هيتمسخوا بقى على حقيقه الشكل اللي كانت قلوبهم عليه. في ناس بتتمسخ قلبها قلب كلب. قلب كلب ازاي؟ الكلب تعدي جنبه يهبهب عليك، ترميله عظمه يهز ديله ويتمسح فيك. اهم كده زي الموظف المرتشي، تدخل عليه في المصلحه الحكوميه ما ينفعش، يهبهب فيك والموضوع ده مش هيمشي وانت ورقك مش كامل. طيب حط له في الدرج اللي هو فاتحه وحاطط فيه علبه السجاير كانه بيقول لك دخان يا استاذ، ارميله 10 جنيه ارميله عظمه، يقعد يقول لك طب اتفضل، طب اجيب لك كرسي، طب 5 دقايق والمصلحه. قلبه ممسوخ قلب كلب. في ناس قلبها ممسوخ قلب حمار. ازاي؟ ماشي زي البهيمه بالظبط، الشله بتاعت صحبه السوق يقولوا له يمين يمين، شمال شمال، رحله رحله، نادي نادي، اكشفي شعرك اكشفيه، اصبغيه اصبغيه، البسي ضيق البسي، ماشيين وراه ما بيفكروش ما بيعملوا ايه. ده مسخ يا جماعه. في مسخ للقلوب يوم في الدنيا، هيبقى مسخ يوم القيامه. المغنيه اللي بتعمل كليبات دي ممسوخه مهما الناس شافتها حلوه. الستايلست اللي بيرقص وراها ولا الستايلست اللي بترقص وراها، بيرقص ورا المسخ اللي قدامه، مو ممسوخ، ممسوخين زيها يا جماعه. الاطفال اللي بقوا بيتفرجوا على قنوات الاطفال بتمسخهم. تقعد مع طفل يتقالك انه مسخ زي المسوخ اللي بيتفرج عليها في القنوات دهيت، القنوات اللي بتدمر الاطفال. يا اخوانا احنا عايزين نفوق. شارون اللي حارب الاسلام يتمسخ خنزير، اللي شتموا النبي عليه الصلاه والسلام في الدنمارك يتمسخوا خنازير. كل دول والخنزير الكبير بتاعهم سناسمه هيبقى عنده علامه على مناخيره. ليه؟ لانه الخنزير الكبير بتاعهم، الخنزير الاول بتاعهم. طيب ليه يا جماعه؟ ليه يتوسم على مناخيره؟ اشمعنى مناخيره؟ اصل المناخير دي رمز الكبر والانفه، فيتذل يوم القيامه. يلي عشان مركز جوزك وفلوسه متهيألك ان عيب انك تلبسي الحجاب سنسمه على الخرطوم، يلي عشان وضعك الاجتماعي والطبقة الاجتماعية اللي انت فيها متهيألك ان عيب تلبسي الحجاب سنسمه على الخرطوم، يلي عشان ربنا اداك فلوس ومركز متهيألك ان خلاص الدين بقى موضة قديمة بالنسبة لك وبناتك لازم يلبسوا زي بنات الطبقة الراقية والا يبقى عيب سنسمه على الخرطوم. يا ويل كل متكبر يوم القيامة من ربنا سبحانه وتعالى من الحرب اللي بينه وبين ربنا. طب ليه يا جماعة؟ طب ليه؟ اشمعنى خنزير؟ اشمعنى يتقلب خنزير؟ عارفين ليه؟ الوليد بن المغيرة ربنا سبحانه وتعالى في سورة المدثر قال انعم عليه قد ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدة ملوش زي وجعلت له مالا ممدودة تجارة بتجيب له كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله وبنينا شهودة رجالة ولاده رجالة واقفين معاه في كل مكان ومهدت له تمهيدة فتحت له الطرق لكل حاجة مهدت له السبل لأي حاجة للمركز للشهرة للوسط لأي حاجة ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا. شوف ربنا انعم عليه قد ايه، شوف طوفان النعم اللي نازل من ربنا عليه، شوف بقى طوفان الذنوب اللي طالع منه لله في صورة القلم اللي احنا بنتكلم عنها. ولا تطع كل حلاف مهين هماز 10 كرابيج نزل على ظهره، هماز مشاء بنميم حلاف احد بيحلف كذب بالله، مهين حقير، هماز ماشي يتريق على ده وعلى ده، مشاء بنميم بينم بين الناس ويقع بين الناس، مناع للخير معتد اثيم والعياذ بالله بيمنع الخير عن الفقراء بيعتدي على النبي وعلى الصحابه، اثيم كل حياته معاصي وصغائر وكبائر، اذا عتل بعد ذلك زنيم، زنيم زي التيس كده، عتل بطنه كبيره ورقبته منفوخه وقاعد ياكل ويشرب ولق وشديد وغليظ مع الناس. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يا جماعة في ناس للدرجة دي؟ في ناس ربنا ينزل لها طوفان النعم ده تطلع له طوفان الذنوب ده؟ ليه يا جماعة؟ ليه الأغنياء أكتر ناس بيعصوا ربنا رغم أنهم أكتر ناس ربنا أنعم عليهم؟ ليه أصحاب المراكز والطبقة العليا أكتر ناس بيعصوا ربنا رغم أنهم أكتر ناس ربنا أنعم عليهم؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ ليه ربنا يديها جمال تروح تشتغل ممثلة؟ ليه ربنا يديه صوت حلو يروح يشتغل بيه مغني؟ ليه يا اخوانا؟ ليه البنت تلاقيها ربنا اداها جمال وشباب ونضارة وده كل النعم وأب وأم مسخرين حياتهم عشانها وتبرز ربنا بكل أنواع المعاصي وآخر حاجة تفكر فيها ربنا؟ ليه ربنا يدي للشاب الوسامة والجمال والشباب والكلية والأب الغني والعربية اللي آخر موديل ويديله الرفاهية كلها في حياته ما يسيبش معصية اللي ويحارب ربنا بيها؟ ليه ربنا يديله أفدادين وأطيان وتجارة وزوجة وأولاد وذرية وعمارات بياكل بالربا برضه ومش راضي انه يدي لربنا ولو ساعه واحده من حياته؟ ليه يا جماعه؟ ليه؟ ليه الناس كده؟ ليه الناس وحشه للدرجه دي؟ ليه الجحود ده من الاثار اللي بحس ان انا قلبي اتشق وانا بسمعها؟ لما اسمع ان العاصي لما هيقف بين ايدين ربنا يوم القيامه هيسقط لحم وجهه من كتر الكسوف والخجل من ربنا، عرفت ليه هيتمسخ خنزير؟ وعرفتوا مين اللي هيتمسخوا خنازير؟ كل ناس يا ترى اللي احنا شايفينهم دول، النوادي ليله الخميس، النوادي بتاعتنا المباركه الشباب والبنات ليله الخميس، يا ترى كم واحد منهم قلبه ممسوخ؟ ويا ترى يوم القيامه كم واحد منهم هيظهر المسخ بتاعه على حقيقته؟ يا جزاء من جنس العمل. ربنا اداله جزاء من جنس عمله بالظبط. زي ابو لهب كده، ابو لهب كان هو ومراته يطلعوا الذهب بتاعهم يصرفوه على حرب رسول الله ويؤذوا رسول الله، يوم القيامه ها وامراته حماله الحطب هتفضل تشيل الحطب بتاع جهنم المتقد نار يولع لها جسمها بالقهر تروح تولع بيه جسم ابو لهب جوزها، مش هم حاربوا النبي عليه الصلاه والسلام؟ هم الاثنين يبقى ده عذابهم في يوم القيامه، يبقى ده عذابهم في النار والعياذ بالله. سنسمه على الخرطوم كلمه رعب، شوفوا هيتذل ذل شكله ايه، شوفوا المسخ بيوصل لدرجه ايه يوم القيامه. الكلمه الثانيه المرعبه في الصوره فاصبحت كالصريم، يعني ايه ده؟ قصة مين؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، ده القصة التانية. أصحاب الجنة يا جماعة ربنا بيوصف لك مشاهد، أول مشهد في القصة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، إحنا الوقت آخر النهار والثلاث إخوات، ثلاث إخوات شباب شلة يعني شلة بس إخوات يا شباب يا أخوات شلة واقفة إيه بس إخوات وقريبين من بعض وبيوزوا بعض على المعصية وهم قاعدين كده اخر النهار الجنينه بتاعتهم الفدادين بتاعتهم الاطيان بتاعتهم طلعت زرع ما فيش ولا كلمه بعد كده بقى وقاعدين بيبصوا لهم مبهورين هنبقى اغنياء بقى وهنجني الزرع مش هنعمل زي ابونا مش هنطلعه لله احنا هناخده كله لا يصرمنها مصبحين اذ اقسموا اقسموا بايه بالله بالله يا جماعه كم مره باسم الدين انتهكت حرمات الدين هو انا لو جبت خنزير ودهنته بني وكتبت عليه خروف بقى خلاص خروف. انا لو جبت الربا وسميته فوائد بنوك بقى خلاص فوائد بنوك بقى فوائد بقى حاجه فيها فايده. احنا لو جبنا التبرج وكتبنا عليه حريه مراه، احنا يا جماعه جبنا الشتم في الاسلام في الصحف العلمانيه وكتبنا عليه حريه فكر، احنا يا جماعه جبنا الخمر والمشروبات اللي زي دي وكتبنا عليها مشروبات روحيه، احنا اذ اقسموا بالله بيقسموا بالله يمنعوا الفقير حق الله في هذا المال، لا يصرم انها مصبحين ولا يستثنون، ولا فقير هيوصل لنا، احنا عايزينها كلنا، احنا عايزين الدنيا كلها، احنا عايزين ناخدها كلها، ما حدش ياخد مننا حاجه من الدنيا ابدا، ولا يستثنون، ناسين ان ربنا من فوق سبع سماوات بص على قلوبهم، يرى قلوبهم، ناسين ان ربنا مطلع عليهم وسامحهم من فوق سبع سماوات، ناسين ان الملائكه بتدعي كل يوم على اللي بيبخل على الفقير، اللهم اعط ممسكا تلفا، التلف ان فلوسك تفضل قدامك بس تلفت، تلفت. كان في زمان فيلم في التلفزيون كانوا جايبين ناس بيتاجروا في المخدرات والمخدرات تلفت، واحد منهم اتجنن، واحد منهم انتحر، اهو ده الجنون بقى، لما تلاقي النعمه قدامك بس تلفت، بس باظت. المشهد الثاني ولا يستثنون، خلاص روحهم ومقررين مش هيدوا لحد حاجه. بالليل، المشهد الثاني بالليل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، حاجه حصلت ما نعرفش هي ايه، حصدتها فاصبحت كالصريم. يعني ايه الصريم؟ بقت متفحمه، بقت رماد، اتولعت، بقى منظرها اسود فاحم زي الليل، بقت رماد خلاص، انتهت، اتدمرت، اتنسفت، ما عادش فيها ولا عنبايه، ربنا ما سابلهمش ولا ملحايه، ربنا ما سابلهمش ولا تفاحه، ما سابلهمش حاجه، واحيط بالثمر، كل حاجه انتهت. المشهد الثالث الصبح بدري بقى، فتنادوا مصبحين، يلا اصحى ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، مش انتوا ناويين ولا ايه؟ انا ناويين. فانطلقوا وهم يتخافتون، احنا طبعا من ورا الستاره هنموت على روحنا من الضحك، احنا عارفين اللي حصل لهم والانتقام اللي نزل عليهم، بس هم لسه مش عارفين. الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، خلاص خلاص ناويين ناويين. وغدوا على حرد قادرين، يعني ايه حرد يا رب؟ حرد يعني منع وحرمان، يعني ايه؟ ربنا بيسخر منهم، كلمه كلها سخريه، بيقول يعني هم كانوا عايزين يمنعوا الفقراء، هم فعلا هيمنعوا الفقراء، بس مش لانهم هياخدوا الحاجات ويخبوها، لان ما عادش في حاجه اصلا يمنعوها، من اجمل كلمات القران. وغدوا على حرد قادرين، فلما راوها، المشهد الرابع وهم داخلين، فلما راوها ففوريا، ايه ده؟ ايه ده؟ انا ضالون، لا احنا غلطنا في الطريق، الفحمه المولعه ديت مش جنتنا، مش اطياننا، مش فدادنا، ايه ده؟ لا لا لا، بل نحن محرومون، ده هي دي ارضنا، احنا عارفين الطريق كويس، ايه ده؟ شقه عمرنا ضاع، دنيتنا ضاعت، بين يوم وليله بقينا معدمين، كنا عايزين نحرم المساكين بقينا مساكين اكتر منهم، كنا عايزين ما نديش للفقراء بقينا فقراء اكتر منهم، ايه ده؟ انا بل نحن محرومون. قال اوسطهم الم اقل لكم، مش قلت لكم؟ مش قلت لكم ربنا ما يتقالوش لا؟ مش قلت لكم ربنا ما يتعصاش؟ مش قلت لكم ربنا ما ينفعش تديله ظهرك؟ مش قلت لكم ربنا ما يتحاربش وما يتبرزش بالمعاصي؟ لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، غلطنا يا رب، احنا اللي غلطانين يا رب، احنا اللي نستاهل يا رب. اخر مشهد، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، مشهد التوبه وهم تايبين وبيقولوا خلاص يا رب توبنا يا رب. يا جماعه يا جماعه، العقوبه لما نزلت، نزلت اقصى عقوبه، عارفين لما يقولك هنوقع على المجرم اقصى عقوبه، اقصى عقوبه، نسف، دنيتهم اتنسفت، اصبحت كالصريم، كل حاجه انتهت في لحظه. تاني حاجه، العقوبه لما نزلت، نزلت فوريه، فوريه يعني ايه؟ يعني بين يوم وليله الانتقام نزل. اوعى تفتكر انك بعيد عن ربنا ولا ما انتش في ايده، اوعى تفتكر كده. الشاب اللي كان داخل الكليه لقى بنت داخله الكليه فبيبص لها، فواحد يعني بتاع عربيه كره معدي نزل على بالكرباج على الحمار، نزل على وش صاحبنا والعياذ بالله، ده كرباج الاخره قبل ما يدوق كرباج الدنيا لو فضل يعصي ربنا. يا جماعه العقوبه ممكن تنزل فوريه اسرع مما نتخيل. خدوا بالكم، العقوبه لما نزلت، نزلت من جنس العمل، كانوا عايزين يمنعوا المساكين بقوا مساكين. خدوا بالكم يا اخوانا، السبب ايه؟ هم منعوا المساكين، لا كانوا ناويين. يعني ايه كانوا ناويين؟ قلوبهم، قلبك، قلبك ربنا بيعاملك بناء عليه، حتى لو لسه ما عصيتيش المعصيه اللي جوه قلبك تمسك فيها، قلبك ربنا بيحاسبك عليه. لو ربنا شاف من قلوبكم الحب والخشيه ليه هيديكوا ايه؟ ولو ربنا شاف من قلوبكم حب الدنيا والاعراض عنه هيعمل فينا ايه؟ يا جماعه قلوبنا، فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا، فتح لهم الدنيا كلها بسبب قلوبهم واللي كان في قلوبهم. يا جماعه قلوبنا يا جماعه. قال اوسطهم الم اقل لكم اول واحد فاق فيهم كان اوسطهم وهم فاقوا لما هو فاق. خليك انت السبب في ان شلتك كلها تلتزم، خليك انت السبب في ان شلتك كلها تلتزم، خليك انت السبب في ان جيرانك وعيلتك كلها تلتزم، خليك انت السبب في ان كل الغافلين اللي حواليك يفوقوا، خليك انت السبب ان بيتك كله يعود لربنا، خليك انت السبب ان الناس تفوق. طب يا جماعه قال الم اقل لكم، يعني ده كان صالح، امال ايه اللي خلاه يمشي كده؟ صحبه السوق. ايه اللي ضيع التاني ده؟ هو كان صالح اهو واضح. ايه اللي خلاه ينجرف في الطريق معهم؟ صحبه السوق ضيعته، خلت كل دنيته كالصريم، دمرت له دنيته. صحبه السوق يلي ماشي مع واحد بيوزك على المعصيه، يلي ماشيه مع واحده بتوزك على المعصيه. اتقوا الله في صحبه السوق يا جماعه، الصوره كلها انهيارات بسبب صحبة السوق. الوليد بن المغيرة اللي اتكلمنا عنه، عارفين ايه اللي دمره؟ كان هيسلم خلاص، قال ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه، انبهر بالقرآن. ابو جهل راح له، فضل يوزه لغاية ما ضيعه، دمر له اخرته ورماه في جهنم خالد فيها بسبب صحبة السوق. يا اخوانا التلاتة واصحاب الجنة، مين اللي ضيع اللي في النص؟ ما كان مستيقظ صحبة السوق يا اخوانا. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، هو ايه اللي خلاهم ما يصلوش؟ صحبة السوق. عشان كده ربنا ما قالش فلا يستطيع، فلا يستطيعون، كلهم الشلة كلها لمت مع بعض وجمعت مع بعض. صحبة السوق بتدمر. اللي بيشرب مخدرات ومات وهو في حمام المسجد بيشم شمة زيادة، اللي بيشرب مخدرات ومات وهو في حمام بيته بيشم شمة زيادة، اللي بيشرب مخدرات ومات، كل ده ليه؟ عشان صحبة السوق. انا مش بحذرك من تعبان هيقرصك، لا اخطر. انا مش بحذرك من عقرب هيلدغك، لا اخطر. انا مش بحذركم من ابليس، انا بحذركم من جنود ابليس اللي متسخرين عليكم عشان يضيعوا لكم حياتكم. يا جماعة قاتل المئة قتل مية، ولما حب يتوب وجير على الصحبة الصالحة في الارض اللي فيها صحبة صالحة مات قبل ما يوصل، دخل الجنة مش لانه كان مع الصحبة الصالحة، لانه بس قرب منهم. بس كان كل ما تقرب من الصحبة الصالحة انت بتقرب من الجنة، وكل ما تبعد عن الصحبة الصالحة انت بتقرب من النار، وكل ما تقرب من صحبة السوق انت بتقرب من النار. يا جماعة انقذوا مصيركم، يا جماعة انقذوا مصيركم واتقوا ربنا في الصحبة اللي انتم صاحبينها. عايز تطلع كلمتين وبس، النبي خلص الموضوع. ولا تصاحب الا مؤمنا، هتسمع كلام النبي، هتسمع كلام حبيبك، هتسمعوا كلام رسول الله. يا جماعة اللي احنا بنقول حبيبنا يا رسول الله، ما تصاحبوش غير الصوامين القوامين المجتهدين في الدعوة اللي بيختموا القرآن وبيحفظوه، ما تصاحبوش غير اللي شغالين في الدين، ما تصاحبوش غير اللي عارفين ربنا، ما تصاحبوش غير اللي بيحبوا ربنا وبيعظموا ربنا، ما تصاحبوش غير اهل القرآن واهل الايمان. يا جماعة فاصبحت كالصريم. تاني خبطة، القصة دي فظيعة ليه؟ لان هي بتقول لنا بنص واضح ان العبد لا يحرم الرزق يتحرم النعمة بالذنب يصيبه، بسبب الذنب. تلاقي الاب بيقول احنا حياتنا كرب ليه؟ ده انت مراتك مشغلة التلفزيون على قنوات كلها معاصي ليل نهار، وبنتك مشغلة كاسيت على الاغاني ليل نهار، وابنك مشغل الكمبيوتر على موقع ما يعلم بها الا ربنا طول الليل، وبنتك التانية بتخرج متبرجة كل يوم، واولادك عندهم اختلاط وتبرج وصفور في الجامعة، وممكن يكون كمان مرتشي في الشغل بتاعه وبياكل بالربا، انا يستجاب لها؟ يرزق ازاي؟ ده السيدة عائشة قالت اللي ما بيصليش الفجر جامعة بيرزق ازاي؟ امال اللي بيعمل كل المعاصي دي يرزق ازاي؟ ده انت قافل الباب بينك وبين الرزق ومتربسه، وجبت قفل وقفلته بالقفل ورميت المفتاح في البحر، هترزق ازاي؟ هيفرج الكرب ازاي؟ الجنة دي اصحاب الجنة، الجنة اللي بارك فيها ان ابوهم كان كثير الصدقة، واللي محقها ودمرها ان هما مرضوش يعبدوا ربنا بيها. يعني يا جماعة اللي بيجيب الرزق القصة بتنطق، اللي بيجيب الدنيا الدين، واللي بيضيع الدنيا ناقص الدين. يا جماعة بلاش ربنا يديك الدنيا بايديه تضيعها بايديك. يا اخوانا اوعوا ربنا خطيبتك بايده، لو عصيت ربنا معاها ياخدها منك، يا اما ياخد السعاده منك ومنها انتوا الاثنين. مالك بايده لو عصيت ربنا بياخده منك، صحتك بايده لو عصيت ربنا بيها ياخدها منك. يا جماعه فوقوا، اوعى تفتكر انك هتنال رزق بمعصيه الله، شغلانه حرام ولا وظيفه حرام وفي الاخر حد من عيالك يعيا تصرف كل الفلوس في مرضه. اوعى تفتكر يا حبيب قلبي انك انت هتنال السعاده بمعصيه ربنا، اوعى يا جماعه. الكلمه الثالثه، الكرباج الثالث، الكلمة اللي يرتجف فيها القلب الثالثة في الصورة، الكلمة اللي توقف القلب، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق يوم القيامة، اشد لحظة في يوم القيامة واصعب وقت في يوم القيامة، ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ليه؟ لان اتشلوا شلل كامل، لان ربنا النعم اللي دهالهم في الدنيا المفاصل والغضاريف اتسحبت منها كلهم، لانهم جسمهم بقى عامل زي صبره الاسمنت، بقوا مهطعين. مهطعين يعني شلل في الاعصاب، في جميع اعصاب جسمهم، بصين مبرقين رقبتهم لقدام، جسمهم متخشب مرعوبين، بيجروا على الناحيه بتاع، بيجروا على ناحيه النداء مرعوبين، شلل في الاعصاب، تيبس يا جماعه. فلا يستطيعون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، ابصارهم خاشعه. ليه ليه ليه الذل ده؟ ليه الذل ده لما شافوا النار وشافوا اللي بيتساقطوا في النار وشافوا عجزهم عن السجود؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. انتهز الفرصه قبل ما الرخيص يبقى غالي، قبل ما السهل يبقى صعب قوي. انتهزوا الفرصه يا جماعه، انتهزوا الفرصه. واخت جوزها نزل يصلي العصر في الجامع وقعدت في العربية، لقت حاجة جاية بتتحرك، فبتبص لقت يعني اخ شاب ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب، ولكن مبتلى في رجليه، رجليه مشلولة، جاي بيزحف على الارض وقت الصلاة، بيزحف في عز الحر والعرق بيتصبب منه عشان يدخل يصلي في المسجد. بتقول لما شفت المنظر انا قلت ايه ده، لا اتوها ولو حبوة. بتقول دموعها نزلت من عينيها، يعني دموعها انهمرت من عينيها. ايه ده اللي قاعدة هي وجوزها قدام التلفزيون مش راضين يقوموا وقت الصلاة، اللي قاعد قدام المباراة ولا بيلعب باتش وقت الصلاة، اللي قاعد في عربيته ولا سايق عربيته ولا سايق الميكروباص بتاعه وقت الصلاة وما بيصليش، ولا سايق التاكسي بتاعه ما بيركنوش ساعة الصلاة. يا جماعة الشاب اللي بيسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وما ينزلش يصلي وقت الصلاة، هما فين من الراجل ده؟ يا جماعة احنا في طاعات سهلة علينا، في ناس صعبة عليهم بس بيعملوها. أخت في الحرم الشريف كانت رايحة، فلقت واحدة جاية لها شكلها تركية أعجمية، فبتقول لها يا حجة يا حجة، فبتقول لها نعم، فبتقول لها أنت تقرأ قرآن؟ قالت لها أيوة أنا بقرأ قرآن. فقعدت تبكي، قعدت دموعها تنزل، قالت لها أنت بتبكي ليه؟ قالت لها أنا ما بقرأ قرآن. قالت لها ليه؟ قالت لها ما أعرف. وقعدت بتقول، أول ما قالت ما أعرف انفجرت في الدموع وانفجرت في البكاء لما قالت ما أعرف، متمقهورة أنها مش قادرة. قالت لها طب قولي يا رب ربنا يعينك وتعرفي تقري القرآن العربي. قالت لها أنا يا رب يا رب افتح قلبي أقرأ قرآن، يا رب افتح قلبي أقرأ قرآن. بتقول التانية أول ما شافت منظرها قعدت تبكي. قالت لها طب أنت حافظة سورة الفاتحة؟ سمعتها وسمعت لها الصور القصيرة اللي في آخر القرآن. قالت لها أنا ما أقرأ قرآن أنا أروح نار، أنا إن ما أقرأ قرآن أروح نار، أنا أروح النار لو ما قريتش القرآن. عايزة تختم القرآن، أنت ختمت القرآن إمتى آخر مرة؟ أعجمية وهتموت عشان تختم القرآن، أنت ختمت القرآن آخر مرة؟ تعرفوا تعهدوا ربنا في اللحظة دي إنكم تختموا القرآن الأسبوع ده أهو، تعهدوا ربنا إنك تبدأي بعد الحلقة دي في ختمة تختميها قبل الحلقة بتاعت الأسبوع الجاي. بتبكي عشان مش قادرة يا جماعة، مش قادرة تقرا قرآن، واحنا قادرين قادرين وما بنقراش، عرب وما بنقراش، متعلمين واخدين اعلى شهادات وما بنقراش يا جماعة، سبحان الله العظيم. اخوانا اللي ميتين الوقت في المقابر اقصى امنية ليهم يوم يرجعوا يعبدوا ربنا، ما اليوم اهو، اعبدوه بقى، استثمريه. عمرنا بيضاع مننا ليه يا جماعه من غير ما ندرك؟ عمرنا بيضاع مننا غصب عننا ليه؟ انت لو عشت 70 سنه، 70 سنه لو كل يوم ضيعت 5 دقائق في اي حاجه يبقى ضيعت 3 شهور من عمرك. لو كل يوم ضيعت ساعه نوم زياده ولا اي حاجه ضيعت 3 سنين من عمرك. انت بتاكل في اليوم لو نص ساعه في الوجبه الواحده يبقى ضيعت 5 سنين من عمرك. بتنام 8 ساعات بمجموعهم 24 سنه من عمرك، ده لو عشت 70 سنه. بتشتغل او الكليه او السكاشن والراوندات والمحاضرات او التجاره والسفر والرايح والجاي 7 ساعات يبقى 21 سنه من عمرك. لو قعدت في المطبخ ساعه في اليوم مش 10 ساعات 3 سنين من عمرك. لو قعدت قدام المكياج قبل الكليه ساعتين ملناش دعوه، احنا بنحسب المباحات بس مش المعاصي. لو انت باس ام اس بعتيها ورسائل ومسجات ومكالمات نص ساعة بس في اليوم، نص ساعة بس التليفون، يبقى سنة ونص من عمرك. لو انت في المواصلات وبالذات لو انت من اهل القاهرة بقى خدت نص ساعة، نص ساعة ده 5 ساعات، يبقى سنة ونص من عمرك. يعني يا جماعة بعد الكلام ده كل المباحات بيروح فيها 61 سنة من 70 سنة. فضل لك 9 سنين توصل بهم لربنا، ما فضلكش غير 9 سنين توصل بهم للجنة، ما فضلكش غير 9 سنين تعتق بهم رقبتك من النهر. يا اخوانا هنعمل ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هنوصل لربنا ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنوصل للملك العظيم سبحانه وتعالى ازاي يا جماعة؟ ولو بقى مباراة في ساعة ونص يوميا وساعة ونص قدام جرايد الكرة وقدام قنوات الكرة، ال9 سنين الباقيين روحوا في الكرة. مش عايزين نندم يوم القيامة، مش عايزين نندم على عمرنا. انا مش عايز حد منا يندم على عمره يا جماعة قدام ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز حد مننا يجي يقول يا ريتني اللي ما بيصلوش في الدنيا يوم القيامة هيقضوا الفروض. ما صلوش خالص بقى، ما صلوش ولا تابوا في الدنيا، يقضوا الفروض كلها في جهنم. كان في الدنيا بيسجد على سجادة صلاة، في النار يسجد على جمر جهنم. كان في الدنيا بيتوضى بمية دافية او باردة حسب الجو، في النار يتوضى من الحميم والغسلين. كان في الدنيا ده اثر عن بعض السلف، كان في الدنيا ممكن يشغل التكييف، في النار ريح السموم بتهب عليه. كان في الدنيا يا جماعة، كان في الدنيا تخيل هو بيصلي كده وبيركع ويسجد ومفاصله سليمة، في النار ما عادش فيه مفاصل اصلا، متخشب لو جه يركع او يسجد يتكسر يتقطع نصين والعياذ بالله. انتهزوا الفرصة يا اخوانا، وخاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. الكلمة المرعبة الرابعة، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم يعني استدراج، عارفين لما يكون في فار مؤذي ويتعمل له مصيدة ويحط له حتة اكل بيستدرج عشان يتباب. استدراج، انت بتعصيني طيب انت بتتبرجي انا هديك نعم انا هجوزك، انت بتاكل حرام هديك فلوس اكتر، انت بتعصيني هفتح عليك في الدنيا اكتر، بس مش عشان اكرمك، عشان استدرجك للنار والعياذ بالله. يا اخوانا فرعون لما كان بيجري ورا موسى ناحيه البحر ما كانش بيجري، كان بيستدرج من الله سبحانه وتعالى. ده كل ده استدراج من ربنا. يعني ممكن النعم تتسحب بسبب المعاصي، وممكن النعم تزيد بسبب المعاصي، استدراج من الله سبحانه وتعالى. يا خوفك من كل نعمه جات لك بعد معصيه ربنا معصيه تترعب، احسن تكون استدراج والله العظيم. الكلمه الخامسه المرعبه في السوره، فالتقمه الحوت. التقمه الحوت ازاي؟ سيدنا يونس يا جماعه، وان يونس لمن المرسلين اذ ابق نبي من انبياء الله عشان مره بس ربنا قالوش اخرج من قومك وخرج من قومه وسابهم، يتسمى ابق؟ يتسمى عبد ابق ازاي يا رب؟ ده العبد اللي هرب من سيده عشان معصيه واحده، امال اللي بيعصي ربنا ليل نهار؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. لما السفينة بدأت تتهز وقالوا نرمي واحد، كل ما يعملوا قرعة تيجي على يونس. يبقى أنت لما بتعصي ربنا كل ابتلاء يجي عليك أنت، اشمعنى أنا؟ لأنك أنت اللي بتعصي، الابتلاءات تحيط بيك. ده لسه بعد كده تترمى في بحر الهموم والأحزان، ده لسه بعد كده حوت الابتلاءات والنكت والغم والقلق والاكتئاب يجي يبلعك. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت، كانه لقمه، يعني مخلوق عظيم من مخلوقات الله، يعني ربنا جنوده عظيمه، يعني ربنا بيخوفنا من جنوده يا جماعه. فالتقمه الحوت، والحوت هياخده ينزل بيه في البحر في القاع. لو انت في بحر الهموم، لو نجيت من الحوت وخرجت من حوت الابتلاءات، هتلاقي نفسك في قاع البحر، هتيجي تطلع تلاقي نفسك في ظلمه الليل، هتروح فين؟ مالكش غيره، مالكش غير انك تهتف لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فلولا انه كان من المسبحين، كان له عمل صالح بيعمله خلى ربنا ينجيه. انت ايه اللي ربنا ينجيك من الابتلاءات بسببه؟ لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. مش لمات تفضل في الهموم والاكتئاب على طول لغايه ما تموت، ليه؟ عشان المعاصي مستمره ما انقطعتش. لازم نذبح المعصيه من حياتنا، لازم نقطع سلسله المعصيه من حياتنا. يا ترى انت فين؟ يا ترى انت فين؟ يا ترى انت دلوقتي واقفه على الشط بتراودي نفسك عاصي ولا لا؟ اقرب من المعصيه ولا لا؟ ولا بدات تركبي السفينه وتغمقي في البحر وبدات انت كمان تغمق في البحر؟ ولا خلاص انت الوقت في بحر الابتلاءات والهموم ومش عارفه ترجعي ازاي؟ ولا حوت الابتلاءات وعقوبات المعاصي ابتلعك ولازم يا تتلحق يا ما تتلحقش من ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ربنا يغيثك يا اما مش هتتلحق وهتضيع. يا ترى احنا فين يا جماعه؟ يا ترى احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ يا ترى هنقرب من ربنا بجديه ولا لا؟ يا ترى هنتوب ولا لا؟ زي ما قلت لك السوره بتقول لك توب قبل ما تدوق ذل سنسمه على الخرطوم، توبي قبل ما الدنيا كلها الضعف حصرت فاصبحت كالصريم، توب قبل ما تدوق حصرة القيامة ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، توبي قبل ما تتعرضي في كل نعمة جاية لك تبقى استدراج للنار والعياذ بالله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، توب قبل ما تكون كله يتسخر ضدك فالتقمه الحوت وهو مليم. توبوا يا جماعة، يا جماعة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام كل حاجة فجأة اتحولت ده عشان حاجة واحدة بس، وتاب وعاد الى الله فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. ممكن يشتبيكي، ممكن يخليك من الصالحين، ممكن يرفعك، ممكن يحفظك، ممكن يكرمك، ممكن يملا قلبك ايمان، ممكن ينزل عليك اليقين والاخلاص، ممكن يسعدك في الدنيا والاخره، بس توب وارجع، بس قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الرساله الاولى توب قبل ما تندم الندم الأليم. الرسالة الثانية يا جماعة، خافوا على كل نعمة من نعم الدنيا. الرسالة بتقول لك خاف على كل نعمة في حياتك، ليه؟ أصل كل معصية بتيجي تصيب نعمة تدمر نعمة، خدوا بالكم يا جماعة، هو ايه سبب الهم والغم في الدنيا كلها؟ هو ايه سبب الالم والمرض على وجه الارض؟ هو ايه سبب القلق والاكتئاب والحزن والضيق والخنقه؟ هو ايه سبب الزلازل والبراكين والاعاصير غير الذنوب والمعاصي؟ هو ايه سبب السرطان والفشل الكلوي على وجه الارض؟ هو ايه سبب تلوث الميه وتلوث الهواء وفوسات حراره الجو وتلوث الانهار وقحط الارض الزراعيه وقله المطر غير الذنوب والمعاصي؟ هو ايه يا جماعه السبب في الهموم والابتلاءات اللي احنا فيها غير الذنوب والمعاصي؟ عاملين زي مريض عنده سكر وهو عنده مرض السكر، بدا السكر يعلي وبدا يتعب، فبدا يروح للدكتور بيقول السكر بتاعك عالي جدا جدا، هو في ايه؟ يقول له مش عارف. لازم تعرف السبب ايه بالتاكيد، في حاجه بتاكلها مبوظلك السكر. يقول له مش عارف، السكر يزيد اكتر والمضاعفات تبدا تيجي في كل عضو من اعضاء جسمه، وهو بيقول للدكتور انا مش عارف برضه. لازم تعرف، والا هتضيع، والا هيقضي عليك. انت لازم تعرف سبب هموم حياتك، لازم تعرفي سبب ابتلاءات حياتك، لازم تعرفوا سبب مشاكل حياتنا يا جماعه، والا هنضيع. زي واحد اتجرح جرح والجراح قفله له، فجاه بعد ما الجرح بدا يلم بدا يسخن ويحمر ويجمع صديد تاني، وبدا الصديد يجيب له حمى في جسمه ويجيب له سخونيه، وبدا الصديد ينتشر في دمه وبدا يحس خلاص انه هيموت. ليه؟ لازم يكتشف الميكروب اللي دخل في جسمه والا يموت. لازم نكتشف الميكروب اللي دخل في حياتنا دمرها، المعاصي والذنوب يا جماعه. اللي دمر النعم في حياتنا هي المعاصي والذنوب يا جماعه. انا عايزك تركز معايا، انا عايزك تركزي معايا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا كلنا حديث من الاحاديث اهو، من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه. انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعه اقصى تركيز. من كانت الدنيا همه، انت دي ولا دي؟ انت دي ولا دي؟ من كانت الدنيا همه هيموت على الدنيا، هيموت. كل ما يشوف عربيه 4 باي 4 معديه عينيها تطلع عليها، كل ما يشوف برج طالع قلبه هيطلع من صدره عليه، كل ما تشوف محلات موديلات نسائيه جديده تروح تنكد على جوزها طول الاسبوع وتضرب بوز ليه؟ لان قلبها مقهور على الدنيا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. ازاي؟ ما هو ماشي هيموت. عايز شقته تبقى احسن من افخم محل جاليري، عايز عربيته تبقى فول اوبشنز، عايز مراته تبقى اجمل من اجمل ممثله. فرق الله عليه شمله، يعيش قلبه متمزق بسكاكين حب الدنيا، تعيش قلبها متمزق بسكاكين حب الدنيا. لسه كمان يا جماعه مش دي العقوبه بس، مش تمزيق بس هي العقوبه، وجعل فقره بين عينيه. فقره بين عينيه ازاي؟ عارفين لما اجيب قلم مثلا من الاقلام واحطه بين عينيا وابص له، انا عايزك تبص للقلم، هتلاقي عينيك الاثنين تتحول على القلم، عينيك الاثنين تتحول عليه، يعني ما عدتش شايف غيره. ربنا يحط لك فقر وفقر، يحط الفقر بين عينين اللي بيحب الدنيا. ليه؟ ما عادش يشوف غير فقره، يبقى معاه ملايين ومش شايف غير مرض السكر اللي عنده، يبقى معاها 1000 نعمه ومش شايف غير الابتلاء اللي عندها، يبقى ربنا مديله 10 اولاد ومش شايف غير المشكله اللي عنده. جعل فقره بين عينيه واتته ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. انت لو ربنا كاتب لك النهارده 1,000,000 جنيه رزق والدنيا كلها اجتمعت عشان يبقوا 1,000,000 وشلم، مش هيقدروا. فيلم غباء في غباء اللي هوليود صورته، صوروه ليه؟ ما هو الفيلم متمثل في الواقع اهو. اهل حب الدنيا والامن من اول ليله في القبر بيمثلوه بطلاقه منقطعه النظير، يا في الاخر ما يجيلوش غير نصيب وبرضه هيموت على الدنيا. ومن جعل الاخره همه، ها اللي يخلي الاخره همه ربنا يديله ايه؟ اللي ينام. هقول لك ايه يا رب؟ هقابلك اقول لك ايه؟ لما تسالني عن نعمه نعمه، لما تسالني عن معصيه معصيه، لما تسالني عن ساعه ساعه من ساعه الغفله في حياتي هقول لك ايه؟ وقبل الموت هابشر بالقبول ولا لا؟ يا رب. وساعة ما هنزل القبر يا رب هيبقى سجن انفراطي وتابوت جمر وحبسة تحت الارض ولا هيبقى روضة من روضات الجنة؟ وساعة ما اقوم من البحث يا رب الملائكة هتاخدني على طول ملائكة الرحمة ولا هتوه وسط الملايين في الحر والعرق؟ يا رب. ينام يبكي من خوفه من الآخرة، يصلي يبكي من كل آية بتذكره بالآخرة، كل فلوسه ووقته وعمره وليله ونهاره مسخره ومسخراه لأجل الآخرة. ومن كانت الآخرة همه، أنت كده، أنت كده، أنتوا كده يا جماعة. جمع الله عليه شملة. إزاي؟ إزاي يا رب؟ ده التاني هيموت على الدنيا وكل ما الملايين تزيد في جيبه كل ما الهم اللي مرسوم على وشه يزيد. لو اتفك الهم اللي في قلبه على قلوب اهل الدنيا كلها يحول الكرة الارضية لمستشفى امراض نفسية، وده يعني مش شايل هم الدنيا وربنا محبب فيه كل الناس وميسر له رزقه ومحبب فيه مراته وجيرانه واولاده وكل الناس. ازاي يا رب؟ سبحان الله العظيم، جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه. غناه يبقى هنا في قلبه. ازاي يبقى غناه في قلبه؟ غناه مش بفلوس لو راحت يجيله غلطة. غناه مش في شهادة لو الشهادة ديت راحت منه خلاص يضيع ويزعل لو ما عرفش يجيب الكلية اللي هو عايزها. غناه مش في مركز جوزها وفلوس جوزها. غناه مش في شهادته ولا موديل عربيته. غناه مش في سعر اسهم البورصة بتاعته لو نزلت يجيله ذبحة. غناه مش في عياله لو عيل منهم سقط يتشل. غناه مش في الشركة بتاعته لو خسر صفقة من الصفقات يجيله ضغط فيها. غناه بكلمة يا رب. عارف ان كلمة يا رب يا كل اللي في الخزان يبقى في جيبه بيها. عارف ان صحة الدنيا كلها بركعتين في الثلث الاخير يبقوا في جسمه. عارف ان عزة الدنيا كلها بصيام اثنين وخميس وقراءة ورد القرآن يبقوا في حياته وفي مركزه. عارف ان بحر الهموم يتشقله بكلمة يا رب. عارف ان حوت الابتلاءات ينجى منه بكلمة يا رب. عارف ان نار المرض تبقى برضه وسلام عليه بكلمة يا رب. مليونير ملياردير باشا باشا. انما التاني الغلبان دوت يقول لك بس اكمل المليون يقفل عشرة والهم على وشه وفي قلبه. طب بس باخد الماجستير ياخد الماجستير والدكتوراه والمعادله الامريكيه والهم على وشه وفي قلبه. طب بس اما اتجوز واحده زي القمر تقول للقمر انزل ونطلع مكانك. يتجوز واحده وشها زي القمر وطبعها زي النار المولعه تخليه حياته حريقه. انما التاني ملك مالك عايز الملك اي حاجة نفسه فيها يقول يا رب. اي مشكلة تقابله كأنه لواء او اركان حرب يقول يا رب. اي ازمة تقابله كأنه ملياردير يقول يا رب على طول. يا جماعة يا اخوانا جعل غناه في قلبه. غناه يبقى هنا يبقى مالي قلبه. غناه بالله بالطاعة بقيامك تبقى غنية. بصيامك تبقى غني. بالقرآن وورد القرآن وختم القرآن تبقى غني. بنقابك تبقى غنية. بدعوتك الى الله تبقى غني. بجهدك في الانطلاق الى الله تبقى غني. بالله بعلاقتك وصلتك المتينة بالله تبقى غني. مش بالدنيا. ده الدنيا دي اصلا عقوبة ذنب. لما الانسان اذنب ذنب ربنا نزله للدنيا عقوبة. عايزين سعادة ايه من وراء عقوبة؟ مستنيين فرحة ايه من وراء عقوبة؟ التالتة بقى واتته الدنيا وهي راغمة. يعني وهي راغمة مناخرها في التراب. يعني ايه؟ يعني يبقى الشاب كده عايز يتجوز واحدة بس مش قادر. ابوها غني قوي وهو غلبان خالص. يلاقي ابوها اللي جاي له لغايه عنده. يا ابني انا يشرفني طبعا الشباب الوقت. ايوه خلاص احنا نتدين هنتوب الوقت. انا يا ابني يشرفني انك تبقى عريس لبنتي. هو ايه ده؟ هو في ايه؟ انا هو في واحد فينا عاقل واحد مش عاقل ولا ايه؟ ويبقى كرم منك يا ابني لو قبلت شقه في العماره بتاعتي. ويبقى لطف منك يا ابني لو قبلت وظيفه في الشركه بتاعتي. وصاحبنا عادي يخبي فرده الجزمه المقطوعه ورا فرده الجزمه السليمه عشان ما تبانش وضمم ايديه عشان القطع اللي في البلوفر ما يبانش. وبيقول له طيب يا عمي ان شاء الله استخير وبرد عليك بس انا ابني ابقى سعيد انا ومراتي وبنتي لو وفيت. طب ان شاء الله يا عم اوعدك ان انا افكر. اتته الدنيا وهي راغمه. اصل انتوا بتضحكوا. اصل مش هو اللي جاب الراجل ده. ربنا اللي جابه له. ربنا اللي جاب له الدنيا وهي راغمه. خافوا على كل نعمة يا جماعة. خافوا على كل نعمة انها تتسحب بسبب الذنب. سورة القلم كلها نعم اتسحبت بسبب الذنوب. اصحاب الجنة الدنيا كلها اتسحبت بسبب الذنوب. اللي يدعون الى السجود فلا يستطيعون غضارفهم ومفاصلهم اتسحبت بسبب الذنوب. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما حاجة بس واحدة الدنيا كلها بقت وحوش. الناس وحوش ترميه في البحر. والحوت وحش والحوت ماله بالبشر يبلعه. ولما قال يا رب يا الحوت بقى خدام عنده والناس كلهم اسلموا على ايديه والارض نبتت له شجرة يقطين. الدنيا كلها بقت خدامين. اخر سورة القلم ربنا سخر الحوت لسيدنا يونس. واول سورة الحق اللي بعدها سخرها عليهم. سخر الريح على قوم ثمود وعد. سبحان الله العظيم. سبحانك يا رب. يعني الكون كله بايده. يسخر لك لو انت قطعت ويسخر عليك لو انت عصيت. طيب والوليد بن المغيرة ربنا سحب منه نعمة الآدمية ومسخه خنزير بسبب ذنوبه. ما انت بنعمة ربك بمجنون. يعني ايه؟ يعني في تهديد ضمني ان نعمة الدين تتسحب بسبب الذنوب. ان القلب يتمسخ بسبب الذنوب. ان القلب يتقفل ويتطبع عليه بسبب الذنوب. حافظوا على نعمة ربنا في حياتكم يا جماعة. حافظوا على نعم ربنا في حياتكم يا جماعة. الرسالة الثالثة من رسائل سورة القلم. انت عارف كل ذنب بتعمله مستنيك بايه. انت عارف خسائرك في الدنيا والاخره قد ايه. ما هي الصوره كلها كده. اي أيوة والله يا جماعه. الصوره اول قصه ها الوليد بن المغيره حصل له ايه؟ ها سنتموا على الخرطوم خسر الاخره بسبب الذنوب. طب والقصه الثانيه اصحاب الجنه خسروا الدنيا بسبب الذنوب. طب والقصه الثالثه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خسروا الاخره بسبب الذنوب. طب والقصه الرابعه سيدنا يونس الموقف بتاع الحوت التسخير الدنيا ان الدنيا تبقى ما عادتش مسخره ليك بسبب الذنوب. يعني كل حاجه يا جماعه ممكن بسبب الذنوب تحصل. ممكن يا جماعه كل حاجه في الدنيا والاخره موقفين دنيا وموقفين اخره عشان ربنا يقول لك دنيا واخره. الذنوب بتدمر جميع النعم. خدوا بالكم يا اخوانا احد الشباب اللي يعني فيه خير بس يعني لسه ما خدش الخطوه بيقول انا نفسي اتوب بس عايز ارجع لربنا باقل خساير ممكنه. ما ينفعش ما ينفعش. لو فضلت في السكه دي هتخسر كل حاجه هتندم على كل حاجه هتندم على الدنيا والاخره. مفيش حاجه اسمها باقل خساير. هترجع مفيش خساير هتفضل كل حاجه هتتخسر. الرساله الرابعه يا تلحق يا ما تلحقش. يعني ايه الصوره يا جماعه؟ في ناس لحقت ترجع وناس ما لحقتش. الصوره يا جماعه فيها مواقف ناس لحقت ترجع وناس ما لحقتش ترجع لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يونس في لحظه رجع لربنا. الراجل اصحاب الجنه الثلاثه قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين رجعوا لربنا. الوليد بن المغيره ضاع. اللي ما سجدوش لربنا انتهوا. يعني ناس لحقت وناس ما لحقتش. طب وبعدين انت هتلحق يا ما تلحقش؟ طب الحق ازاي؟ الحق ازاي؟ فرعون ما لحقش. فرعون جه يتوب في اخر لحظه في عمره ما لحقش. واحد صاحبنا انا عايز اتوب انا عايزكم تجيبوا لي شرايط اسلاميه على الهارد ديسك بتاعي مات في حادثه قبل ما يتوب. ما لحقش. انت ممكن ربنا يعفو عن الجميع يا رب ويتوب على الجميع. يا اخوانا يا تلحق يا ما تلحقش. طب الحق ازاي وانا الحق انا كمان ازاي؟ اول حاجه اول حاجه اتهم نفسك. الصورة فيها اتنين قالوا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سيدنا يونس وسبحانك انا كنا ظالمين التلاتة بتوع اصحاب الجنة. اللي قالوا احنا ظالمين احنا وحشين يا رب احنا اللي نستاهل يا رب هم اللي ربنا نجاهم. واللي اتهموا ربنا زي ابليس قال بما اغويتني اتهم ربنا. وادم قال ظلمنا انفسنا اتهم نفسه نجا. اول حاجة تتهم نفسك. اتهم نفسك. محدش يقول انا ملتزم. يا جماعة احنا كلنا معاصي والله العظيم. يا جماعة والله لئن عذبنا الله بما كسبت هاتان لكببنا على مناخرنا فقاع جهنم وفقاع سكر والعياذ بالله الا ان يرحمنا الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. تاني حاجة عشان تلحق وتنقذ نفسك لازم ترجمة فورية للرسالة الربانية. الراجل اصحاب الجنة ترجموا الرسالة ترجموا ان ده ابتلاء ولكن ترجموه بعد ما كل الدنيا ضاعت. بس هنحاول اخره. سيدنا يونس ترجم ترجمة فورية فورا فورا ترجم وفي لحظة كل حاجة انتهت والكون كله اتسخر له فاشتباه ربه وجعله من الصالحين. الاثنين التانيين ما ترجموش ضاعوا. لازم تترجم. ترجم الابتلاءات اللي في حياتك. ترجم الابتلاءات والفتن اللي في حياتك. كل دي رسائل ربنا بيقول لك توب. بيقول لك ارجعي. بيقول لك مالكش غيري. بيقول لك الابواب كلها مسدوده من غيري. ف وهو كظيم اذ نادى وهو مكظوم. مكظوم يعني كل الابواب مسدوده. يعني كل مكان مقفل مالكش مكان غيره. هتروح لمين غيره؟ لولا ان تداركه نعمه من ربه. في لحظات حرجه في حياه الانسان لو ربنا ما انقذوش في لحظه كل حاجه تضيع. لولا ان تداركه نعمه خلاص كان كل حاجه ضاعت. انك انت تبقي في ابتلاء لازم تدخل لازم نصره فوريه من ربنا لازم انقاذ فوري من ربنا سبحانه وتعالى. يا تلحق يا ما تلحقش. الحاجه الثالثه عشان تلحق لازم قرار فوري. قرار فوري الليله ركعتين توبه نقرر فيهم ان احنا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. القرار الفوري ده طب انا ملتزم ما احنا قلنا بقى خلاص. الرساله اللي بعد كده اوعى تيجي لربنا ودينك ناقص. اوعي اوعي دينك يبقى ناقص. ناقص ازاي؟ كل واحد في الصوره يا جماعه نقص حته من الدين عنده ندم. الوليد بن المغيره ربنا قال حلاف مهين هماز مشاء بنميم. كل دي فساد في الاخلاق. اللي ما اتبعش اخلاق الدين ندم. والقصه الثانيه اصحاب الجنه ما طلعوش صنائع معروف. اللي ما اشتغلوش في صنائع المعروف للفقراء ندموا. والقصه الثالثه ويدعون الى السجود. اللي ما عبدوش واجتهدوا في العباده ندموا. والقصه الرابعه فالتقمه الحوت لانه خرج من دعوه قومه بدون اذن من الله. اللي هيأثر في الدعوه ولو لحظه هيندم. يعني ايه؟ يعني لازم الدين كله. يعني لازم تدخله في السلم كافه. لازم الالتزام الكامل والشامل. لازم تضربي بسهم في كل شعبه من شعب الايمان. طب ازاي؟ يعني الاخلاق اخلاق الدين لازم. والصنائع المعروف للفقراء لازم. والسجود والعباده والقيام لازم. والدعوه الى الله والعمل للدين لازم كله. ربنا بيقول كده ما تعرفيش هتدخلي الجنه بايه؟ اخت من الاخوات ربنا ربنا يغفر لها ويرحمها يا رب رايحه تودي صدقات وهي صايمه. وهي صايمه ورايحه تودي صدقات العربيه حصل فيها حادثه ماتت الله يرحمها. يعني المفروض ماتت شهيده وكان كمان صايمه وكمان رايحه تدي صدقات. شو رؤيه في رؤيه؟ ده الكلام ده يعني هذه الايام رؤيه في رؤيه. فتقال لها انت ربنا فعل بك ايه؟ فقالت غفر الله لي. ليه؟ فقالت كنت مره في المسجد ففلانه عطست فقلت لها فقالت الحمد لله فانا عطست فقلت الحمد لله فلانه قالت لي يرحمك الله بكلمه يرحمك الله ربنا غفر لي. يا اخواننا يعني شوفوا المفروض ربنا غفر لي بصناع المعروف بالشهادة في سبيل الله بالصوم لا بدي ما تعرفيش يا جماعة اوعوا تيجوا دينكم ناقص لربنا. الصورة رسالة خطيرة اللي ناقص اي جزء من جزئيات دينهم ندموا يا جماعة ندموا قدام ربنا سبحانه وتعالى. اوعي الرسالة الاخيرة من رسائل الصورة انت عارف انت عارف انت المفروض تعمل ايه؟ تثبت اثبت مهما حصل اثبتي مهما حصل اثبتوا يا جماعة. شوف الصورة بتقول لكم ايه؟ نون والقلم ومسطور. ربنا بيقسم ما انت بنعمة ربك بمجنون يا ملتزم يا ملتزمة يا منقبة يا اللي لسه لابسه النقاب جديد وخايفة ومسمسبة وعايزة تقلعيه يا اللي لسه ملتحي جديد وعايز ترجع ومش قادر يا اللي دخلت الدين وخايف انك انت تمد لقدام يا اللي خدت القرار انك تلتزم ولسه ما نفذتوش يا ملتزم يا ملتزمة يا اللي ملتزمين ومجتهدين بس لسه مش قادرين تعرفوا نعمة ربنا عليكم ما انت بنعمة ربك بمجنون. انتوا في نعمة عظيمة قدروا النعمة اللي انتوا فيها. العصاب يبصلكوا عيونهم هتتقهر عليكم وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم عينهم هتطلع من حسد رسول الله. المتبرجة بتشوفك وانت منقبة راكبة جنب جوزك وماشيين في العربية ولادك بيتنططوا حواليك ومشغلين شريط ديني بتبقى هتتقهر نفسها تبقى زيك بس الشيطان مستعبدها. العاصي بيبص للطائع هيموت عشان يبقى زيه. انتوا في نعمة وان لك لاجرا غير ممنون لو عرفتوا الاجر بتاعكم على دينكم وثباتكم وقيامكم وعبادتكم اجر عظيم رهيب ما يتوصفش. لو عرفت اجرك في الدنيا وعند الموت وفي نعيم القبر وفي القيامة وفي حوض النبي وفي الفردوس الاعلى هتستقتله هتقبضه على الجمر هتقولوا احنا القابضون على الجمر يا رب احنا القابضون على الجمر يا رب بس عشانك وانك لعلى خلق عظيم. ابن عباس قال يعني دين عظيم يعني انتوا يا جماعة انتوا اقرب ناس على وجه الارض الى الله يا مسلمين يا اهل السنة يا ملتزمين اقرب ناس ما تسيبوش الاصطفاء ده يضيع. ودوا لو تدهنوا فيدهنون اوعوا تميلوا اوعوا تلينوا اوعوا دينكم بسبب كلمة ترياق يروح منكم. يا جماعة يا اخوانا كل دي رسائل من الصورة رسائل عظيمة من سورة القلم لينا رسائل. اوعى اوعى هتندم توب قبل ما تندم توب قبل ما تندم ندم أليم قبل ما نسمه على الخرطوم قبل ما يدعون الى السجود فلا يستطيعون قبل ما يلتقمك حوت الابتلاءات قبل ما تصبح جنة دنيتك كالصريم قبل ما تستدرك بنعم ربنا توب. انت عارف كل نعمة في حياتك ده الرسالة التانية كل نعمة في حياتك مهددة بالخطر بسبب المعاصي قد ايه. الرسالة الثالثة انت عارف كل ذنب بتعمليه بيهددك بالخسارة في الدنيا والاخرة قد ايه. الرسالة الرابعة يا تلحقي ما تلحقيش الحقي قوم النهاردة الليلة ركعتين توبة بسورة القلم تصليهم وفي كل سجدة تقولي له توبت اليك يا رب. الرسالة اللي بعد كده اوعى تيجي لربنا ودينك ناقص اوعى تيجي لربنا ودينك ناقص اوعى كمل دينك كله. صورة عظيمة والله العظيم يا جماعة صورة القلم دي معجزة. المعاني اللي قاعدة اقولها لكم دي جزء صغير جدا من المعاني الرهيبة اللي في الصورة ولكن احنا بنتكلم في ساعة عن كلام الملك العظيم سبحانه وتعالى. الرسالة الأخيرة في حلقة الليلة اثبت مهما حصل اثبتي مهما حصل انتوا في نعمة اوعى تضيعوا النعمة. حجابك نعمة نقابك نعمة قنوات الفضائية الإسلامية نعمة الدرس اللي في المسجد اللي جنبك نعمة اللي بيعلمك التجويد نعمة شرائط الدينية نعمة كل حاجة لحيتك نعمة القرآن نعمة. يا جماعة عايزين نسجد لربنا ونقول له نشكرك ونحمد فضلك العظيم يا رب. الجزء 29 كرابيج سورة الملك كانت كرباج بيقول لك انت عارف انت بتعصي مين. سورة القلم كرباج بيقول لك انت عارف انت هتخسر ايه لو عصيت ربنا ولسه الكرباج الثالث ان شاء الله الاسبوع الجاي. سورة الحاقة هي كرابيج للعصاة ولكن للمؤمنين بشرى عظيمة فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. قبل ما اسيبكم الليلة ها البطاقات بتاعتكم جاهزة اوعى حد يرمي البطاقة بتاعته. السلسلة دي يا جماعة سلسلة تفسير عشان نقرب من كتاب ربنا كان ممكن ادي سلسلة تانية. انا عايز يا جماعة نرجع لكتاب ربنا انا عايز نقرب من كلام ربنا انا عايز يا جماعة انا عايزك تقوم الليل بالقرآن انا عايزك الليلة تقومي بصورة القلم تصلي ساعة او ساعتين كل كلمة من اللي اتشرحت تقعدي تكرريها 10-20 مرة لغاية ما تبكي تصلي ركعتين توبة تتوضي وتصلي ركعتين توبة تصلي بصورة القلم وفي كل سجدة تقولي توبت اليك يا رب. يا جماعة يا جماعة التوصيات بتاعتنا رقم واحد صورة القلم يتصلى بها الليلة. وانا قلت لكم المرة اللي فاتت قلت لكم ان احنا عاملين على الموقع موقع الطريق الى الله ويتو الله عاملين مشروع تحفيظ نص القرآن الثاني لغاية رمضان الجاي ان شاء الله. اللي عايز يدخل يشارك يشارك ودروس تجويد ودروس تحفيظ. اللي يقدر يحفظ في مسجد احسن, اللي يقدر يحفظ في بيته مع حد يحفظه جميل. عايزين نحفظ القرآن قيام الليل. اتكلمنا عن ختمة المصحف الاسبوع ده ان شاء الله. ايه يا عم في ايه انت بزود التوصيات بتاعتك كده ليه؟ ما بالراحة علينا يا اخوانا. لا سورة القلم اسمها لوحده يخلي الواحد همته في السماء. القلم ده اول مخلوق اتخلق, يعني اول مخلوق سبح يعلي همتك على العبادة. القلم ده اداة العلم. اداة الايه؟ اداة العلم. يعني اول حاجة ربنا خلقها الحاجة اللي يتحفظ بها العلم. يعني ربنا بيقولك اتعلمي دينك, اطلب العلم الشرعي. القلم ده اللي المؤمنين كتبوا به القرآن والكافرين كتبوا به الكتابات اللي تشتم النبي وتشتم الاسلام. يعني القلم ده هو اداة الحرب بين الحق والباطل. يعني ربنا بيقولك اعمل لدينك. القلم ده يا جماعة اللي كتب به وحي القرآن في السماء وفي الارض. يعني ربنا بيقولك اهتم بالقرآن. بعد سورة الملك اللي ربنا كلمنا عن عظمة الملك قلوبنا اتشحنت. ربنا طلب مننا اربع طلبات في سورة القلم. واحد اول قصة كانت ايه؟ الاخلاق. وانك لعلى خلق عظيم. الاخلاق يا جماعة, الاخلاق, اخلاق الدين العظيمة. يا دكتور روح للمريض في بيته من غير فلوس, اديله العينات المجانية من غير فلوس. يا جماعة الاخلاق العظيمة, ابهروا الناس باخلاق الملتزمين يا جماعة. القصة التانية صنائع المعروف. طلع حتة الذهب, طلع حتة الذهب لله. يا جماعة ربنا هو اللي بيخلف. طلع 1000 جنيه, طلع باكو لله. باكو ايه يعني؟ باكو شوكولاتة. طلع باكو 1000 جنيه ربنا يا اخي. طلعوا طلع حتة الذهب لربنا النهاردة من مال الله. القصة الثالثة ودعونا الى السجود العبادة. نقوم الليل الليلة يا جماعة ونحافظ على قيام الليل وعلى ختمة القرآن وعلى تلاوة سورة القلم بكل قلوبنا الليلة. القصة الرابعة فالتقمه الحوت. العمل لدين الله, ان احنا نعمل لدين ربنا. شوفي اي ثغر تعملي فيه اشتغلوا في الدعوة يا جماعة, اشتغلوا في الدعوة. سورة القلم من اولها القلم الاداة اللي اهل الباطل استعملوها في اهل الدين واهل الحق كتبوا بها القرآن وكتبوا بها السنة من اولها. والقلم وما يسطرون كتابات الحق والباطل. معركة. انت فين من المعركة ديت؟ انتوا فين من هذه المعركة يا اخوانا؟ مدام سورة القلم بتتكلم عن العلم, انا عايز افكركم في اخر دقيقة ليا معاكم الليلة ان الازهر الشريف فتح بابه لطلبة العلم الشرعي من اي كلية تانية برا الازهر. دكاترة, مهندسين, صيادلة, تجاريين, حقوقي, اي حاجة يا جماعة روحوا الازهر. بكرة بالله عليكم تروحوا الازهر تقدموا وتشوفوا الشروط ايه عشان السنة الجاية عشان تستعدوا ليها من الوقتي. طلب العلم يا جماعة سورة القلم بتقولك اتعلم, اتعلم ده اول حاجة ربنا خلقها اداة العلم. سورة القلم بتقولك اهتم بالقرآن والقلم وما يسطرون اللي سطر به القرآن. سورة القلم بتقول لنا طلب العلم الشرعي والقرآن المجيد العظيم نهتم بيه. بتقول لنا صنائع المعروف والصدقات. بتقول لنا اكفلي أسرة فقيرة عشان المحرومين دول لما تديهم ما تبقيش انت محرومة في يوم من الأيام. بدل ما ربنا يسحب النعمة ونبقى محارين زيهم. ربنا يعافينا يا رب. بتقول لنا العبادة والصلاة, يا تارك الصلاة يا مقصر في الصلاة والخشوع في الصلاة. بتقول لنا الدعوة إلى الله وجهد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة قبل ما أسيبكم يعني, وأنا بكرر تاني الوصية بتاعت سورة القلم. سورة القلم يتصلى بها الليلة والمصحف يتختم الأسبوع ده على قد ما تقدري بالله عليكم يا جماعة. آخر حاجة بالنسبة للي عايزين يعملوا دين الله, لو حد يقدر يبرمج أو يصمم في مواقع النت فموقع الطريق إلى الله فيه يعني ديفيجنز كتير, يعني فيه أقسام كتير محتاجة مبرمجين ومصممين. لو أنت عايز تعمل لدين الله في هذا الموقع اللي بيخدم 9000 شاب وفتاة يوميا بفضل الله والسبع المواقع الإسلامية في العالم بفضل الله, لو عايزين تخدموا في هذا الموقع كمبرمجين أو مصممين يبقى مرحبا بكم في العمل لدين الله. يعني أو أي موقع, أو أي موقع أو أي خدمة, كل واحد يخدم ربنا بالموهبة اللي ربنا ادهاله. يلا بقى, يلا نتوب لربنا, يلا نتوب لربنا في آخر الحلقة من قلبك ومن قلبك. اللهم تب علينا لنتوب, اللهم تب علينا لنتوب, تب علينا توبة نصوحة, كفر عنا سيئاتنا, ثبت قلوبنا على الحق, أعنا على طاعتك ليلا ونهارا. اللهم تب علينا لنتوب, اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. يا رب فقهنا في القرآن, ارزقنا قيام الليل بالقرآن, اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل الصدقة, اجعلنا من أهل الدعوة, استعملنا ولا تستبدلنا, أعنا على طاعتك. يا رب حسن خلقنا, حسن خلقنا كما أحسنت خلقنا. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت, اشرح صدورنا لتلاوة القرآن وقيام الليل بالقرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن, أنر بصائرنا بالقرآن, أنر قلوبنا وصدورنا بالقرآن, اعمر حياتنا بالقرآن. تب علينا تب علينا يا رب، تب علينا يوم يكشف عن ساق، ارحمنا يوم يكشف عن ساق، لا تعذبنا بذنوبنا في الدنيا ولا في الآخرة، احفظ علينا نعمك ما حيينا، احفظ علينا نعمك ما حيينا، احفظ علينا نعمك ما حيينا يا رب العالمين. اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وفتيات المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين، انقذ أمة حبيبك من التيه، انقذ أمة حبيبك من التيه، قيد بهذه الأمة من ينصرون دينك، قيد بالشباب من يدعوهم إلى الله ويهديهم، قيد لهذه الأمة من تفتح على يديه، قيد للكفار من تشرح صدورهم للإسلام على يديه يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.